الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. خلص تيسر كده. قال في أواخر باب إن وأخواتها: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. هذه طبعا في حروف آخرها نون مشددة، ما هي؟ إن وأن وكأن ولكن، هذه الحروف الأربعة تخفف. أما لعل وليت ما تدخل معنا، مع أن لعل فيها لغات كثيرة جدا، لكن ما عندها تأثير على عملها. أما هذه الأربعة إذا خففت نونها تأثر العمل بوجه ما. فالآن يتكلم عن إن المكسورة أول شيء لأنها أم الباب. قالت وخففت إن فقل العمل، ما معنى فقل العمل؟ معناه أن الأغلب عندنا الإعمال يقابله إيش؟ الإهمال. فالغالب إيش؟ الإهمال. وقل العمل معناه أنه موجود لكنه إيش؟ قليل. فإذا إن زيدا قائم، إذا خففتها تقول إيش؟ الغالب أن تقول إن زيد لقائم، إن زيد فلا تعمل. ويجوز أن تقول إيش؟ إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. ومنه قراءة وإن كلا لما ليوفينهم ربك عمل. وإن كلا هذا إيش؟ من إعمال المخففة. وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراد معتمدا. إذا عملناها هو في إشكال صار عندنا، إن هي مؤكدة إن، فلما خففناها صارت مؤكدة لكنها خفيفة فاشتبهت بإن النافية التي تعكس المعنى. فإن قلنا إن زيد قائم معناه ليس زيد إيش؟ قائما، هذا هو المعنى، هذا النافية، فستشتبه. ماذا نفعل؟ نأتي باللام الفارقة. إيش اللام الفارقة؟ إذا أردت الإثبات والتأكيد لابد أن تأتي باللام، فتقول إن زيد لقائم. وإذا قلت إن زيد قائم يعرف أنك لم تقصد الإثبات بل النفي، حتى تميز لنا متى تريد، لأنه نفس اللفظ، فكيف باللام الفارقة هذه؟ إذا أردت الإثبات لابد أن تأتي باللام، وإذا لم أردت النفي احذف الإيش؟ اللام حتى يتميز. لكن إذا تميز بالسياق قد طبعا هذا كله في حالة الإهمال، أما حالة الإهمال لا يحتاج. ليش؟ لأنك إذا قلت إن زيدا قائم فإن النافية لا تعمل أصلا، فبمجرد النصب تميز أنها مخففة من الثقيلة المثبتة المؤكدة. فمعروف أنك إذا قلت إن زيدا أن هذه مثبتة مؤكدة، الجملة مثبتة وأن هذه مؤكدة. لكن الإشكال إذا أهملت فقلت إن زيد قائم يشتبه بالمنفي، فكيف نعرف باللام الفارقة هذه؟ ولهذا قال وتلزم اللام إذا ما تهمل، أما إذا أعملت فلا تلزم. تلزم أنا واجب، ثم استثنى من هذا الوجوب، قال لك هي واجبة إلا إذا السياق بنفسه دل على أنها مثبتة، فقد يعتمد المتكلم على السياق ويحذف اللام، لأن السياق واضح أنها إثبات وليست إيش نفيا. مثلا البيت هو هذا شخص هو مالك، يعني مالك هذا بطن من طائف من طيء، هناك مالك بطن من ثقيف، هذه غير الطائف هنا. لا مالك هذا مالك بطن من طيء. فقال ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. هل ممكن يكون هنا نفي؟ لا يمكن، هو يفتخر أكيد يعني، فما يحتاج إلى إيش لام حتى لو ما. فقال وإن مالك لكانت إيش كرام المعادن، لكن ما يحتاج إلى اللام لأن السياق واضح في أنه إيش إثبات وليس نفيا. وهذا معنى وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده ما يعني معنى وربما استغني عن اللام إن ظهر المعنى الذي أراده الناطق معتمدا على القرينة التي إيش تدل على ذلك. وذكر محي الدين بيتا آخر قال إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم لو لم تمنوا بوعد غير مكذوب. هذا يعني يتشبب وكذا، وأنه كنت سأموت في يوم الفراق لولا أنك وعدتيني. فهل يصلح إن كنت قاضي نحبي يعني لم أكن لأقضي نحبي؟ لا طبعا، واضح أنه قصده إيش كنت سأموت لولا أنك وعدتيني بأننا سوف نلتقي مرة إيش، واضح من السياق أنه لو قلنا نفي أفسد المعنى وقلبه، ما قال وإن كنت لقاضي نحبي، قال وإن كنت قاضي، بس إن كنت قاضي أخطأ، قاضي نحبي يعني ميت قضوا نحبه. هذا معنى إذا خففت إن فالأكثر في لسان العربي إهمالها، فتقول إن زيد لقائم، وإذا أهملت تزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها، فتقول إن زيدا قائم. وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهم الله تعالى، فلا تلزمها حينئذ اللام عند الإعمال لأنها لا تلتبس، والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بين النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، والتقدير وإن مالك لكانت، فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدأ إلى آخر البيت. واختلف النحويون، هذا الآن كلام زائد ما ذكره ابن مالك، وقال اللام تلزم أي لام؟ هل هي نفس لام الابتداء أو غيرها؟ فيها قولا، قيل هي نفس اللام المزحلقة التي كانت مع إن المثقلة الثقيلة، وقيل هي غيرها. كل الناس عندهم حجج، وهذا لا يهم، في النهاية إنها لام يعني، لكنها فارقة وتسمى باللام الفارقة. قيل هي نفس لام الابتداء المزحلقة، وقيل هي إيش؟ غيرها، لام اجتلبت خصيصا للفرق بين النافية والمثبتة المخففة من الثقل. قال اختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء أدخلت الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر عالمين، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، قد علمنا مثلا إنه كنت مؤمنا، طيب ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن، يعني يجوز عنده أن تقول قد علمنا أن كنت إيش، أن يقول أن كنت لمؤمن، لأنه كانه إيش كما تقول علمت أنك صادق مثلا. نعم، هذه الأولى. ومن جعلها لاما أخرى فتح لأن إيش العلاقة؟ لأن إذا قلنا اللام المزحلقة لا تدخل إلا مع إن المكسور فقط، لا تدخل مع المفتوح، فبالتالي من جعلها لام الابتداء لا يجيزها مع غير الإيش المكسورة، فيجب الكسر إذا جاء. وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان بغدادي الأخفش الصغير، الأخافش طبعا كثر، وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية، وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وقال وبه قال ابن الأخضر. نختم بهذا البيت، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصل، هو إن هذه إذا خففت فالخبر قد يكون جملة اسمية ولا إشكال في هذا، وقد يكون جملة فعلية، إذا كان جملة فعلية فالغالب أنه لا يليها إلا فعل الناسخ. إيش فعل الناسخ؟ كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها، هذه هي الأفعال، لكن ما يدخل عليها إيش؟ ما يدخل عليها فعل يعني تام، فعل ليس ناسخا، فعل عادي، هذا لا يدخل عليها في الغالب. ولهذا قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، أي فلا تجده غالبا، هذا هو الغالب، بإن ذي موصلة، يعني الفعل غير الناسخ في الغالب لا تجده متصلا بإن ذي. ولهذا لاحظ وإن يكاد الذين كفروا مثلا إن كنت لمؤمنا، شوف كلها، وإن وجدنا أكثرهم، وإن كانت لكبيرة، كلها إيش؟ سواء كانت ماضي في الماضي أو مضارع، المهم أن يكون من الأفعال الناسخة بأخواتي. لكن في سمع قليلا في بعض مثل هذا البيت، شلت يمينك إن قتلت لمسلمة، إن قتلت قتل، هذا ليس من الأفعال الإش الناسخة، وسمع هذا أيضا. هنا ذكر آيات أخرى، وإن كدت لتردين، طبعا في القرآن ما وقعت إلا مع الإش مع الناسخ، وإن ظنك لمن الكاذبين، شوف كلها من الأفعال الإش النواسخ، لكن من أيضا من وقع سيأتي سيذكر ابن عقيل بعض الأمثلة. إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال، هذا الكلام إذا كان وليها إيش فعل، إلا الأفعال الناسخة للابتداء، الكلام ليس عاما أنه إن دائما يليها فعل، لا، يقول إذا وليها فعل فيكون من الأفعال الإيش الناسخ، وإلا فقد لا يليها فعل إيش أصلا. طيب قال هنا وسبق إن زيدا قائم، إن زيد هذا ليس لم يليها إيش فعل أصلا. قال نحو كان وأخواتها إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها، قال الله تعالى وكاد وأخواتها، يعني أفعال مقاربة، لا يقول كاد وأخواتها، من قال أفعال مقاربة، قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقل أن يليها غير الناسخ، ولي أشار بقولي غالبا، ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، يزينك ويشينك فعلان مضارعان ليس من الأفعال ليش نواسخ. وقولهم إن قنعت، إن قنعت كاتبك لصوت، لصوت ما هنا ما ضبط عندي التاء، أنتم ضبطها بالفتح ولا بالضم؟ أرضو غير مضبوطة بالفتح، التاء مفتوحة، إن قنعت أين؟ لا لا لا، التاء ما هو النون، التاء مفتوح، إن قنعت كاتبك لصوت، وأجاز هذا هو الأصل، يعني أنه الإنسان هو الذي يضرب كاتبه، يعني ما وأجاز الأخفش إن قام لأنا. هنا الأخفش أجاز دخول على فعل متصرف يعني غير الأفعال الناسخة إن قام. ومنه قول الشاعر شلت يمينك، هذه شاعرة في الحقيقة وهي عاتكة بنت زيد زوجة ترثي زوجها الزبير بن عوان. شلت يمينك إن قتلت لمسلمة حلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شاهد في قولك في قولها إن قتلت، فهنا خففت إن فدخلت على إيش؟ على فعل غير ناسخ. ثم تكلم عن تخفيف أنه ما بعدها يأتينا إن شاء الله في درس القادم. هذا الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.